مرت ساعة ونصف الساعة لما سمع طرق بالباب. سألته إن كان ينتظر زائرا، رد بأنه لا ينتظر أحدا وأنه لن يفتح الباب لأنه لا يريد أن ينغص عليه أحد تلك اللحظات التي قال إنها الأسعد في حياته. تكرر الطرق ثم انقطع لما لم يفتح الباب. ظن الرجل أن الطارق يأس ومضى إلى حال سبيله. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. حالم بعودة الصبا. بالرغم من أنها جعلت وشاحها يغطي أكثر من نصف جبهتها، فإنما كان ظاهرا من ملامحها يشي بأنها كانت امرأة جميلة، قد تكون اقتربت من الخمسين، ولكن بريق عينيها يشد إليه الأنظار. لما دخلت المطعم في تهدرت بين طنجة وأصيلة، اشرأبت إليها بضعة أعناق من بين الازدحام الذي كان يشهده ذاك المحل في يوم الأحد ذاك. جلست إلى طاولة وسرعان ما أخرجت من حقيبتها اليدوية هاتفها، رسمت بسبابتها شكلا مبهما على الشاشة، ثم مضت تبحث عن رقم أو اسم، ثم أطلقت المكالمة. عيناها اللتان أعطاهما الكحل جاذبية أكبر تجولان في القاعة. لما أجابها من اتصلت به سمعت وهي تقول له: نحن في تهدرت، سنتناول الغذاء هنا. ثم لاحظت أن بعضا من الزبناء القريبين من طاولتها يسترقون السمع. نهضت، أخذت حقيبتها اليدوية ومضت خارجة. كانت تواصل حديثها مع من اتصلت به، اخترقت الباب وخرجت إلى موقف السيارات. الذين تتبعوها بنظراتهم سيكتشفون أن الذي يرافقها رجل مسن، ولعله فقد من قدرته على السمع، قد يكون زوجها وربما هو والدها. كان يبدو عليه الكبر، يمشي بخطى متثاقلة. أنهت المكالمة وعادت إلى الداخل. كان الذي يرافقها قد اختار طاولة وسط القاعة، ثم جاء النادل يحمل لحما مشويا وصحنين صغيرين، في أحدهما صلصة الطماطم وفي الآخر زيتون أحمر وأسود، ثم عاد يحمل صحنا به بطاطس مقلية. انهمك الرجل في الأكل، لم يكن يلتفت لا يمينا ولا يسارا، بينما كانت وهي تأكل لا تكف عن الجولان ببصرها في كل الجهات. التقت نظراتها بنظرات رجل كان يجلس وحيدا عند طاولة في الجانب المقابل. ابتسمت ووجهت نظرها وجهة أخرى. كان الذي يرافقها يحثها على تناول المزيد من اللحم. بعد نصف ساعة أو ما يقرب من ذلك نهض الرجل إلى المغسلة. التفتت إلى الرجل الجالس في الجانب الآخر، ولما التقت نظراتهما ابتسمت من جديد. ثم عاد الذي يرافقها يمشي الهوينة، أضاف إلى كأسه شايا من براد فضي اللون، هم بأن يصب لها المزيد منها فامتنعت شاكرة. نادى على النادل وطلب منه الحساب. لما دفع خرج برفقتها. غير بعيد سيارة رباعية الدفع، ركبت. أغلق الرجل الباب ثم ركب وأدار المحرك. قبل أن يغادر موقف السيارات رأت ذاك الذي ابتسمت له يخرج ويمضي إلى سيارته. أخذ وجهة أصيلة، ولما وصل أقواس بريش دخل طريقا ضيقة على اليمين. زرقة مياه المحيط تشغل الأفق. على بعد عشرات الأمتار من الشاطئ تناثرت منازل يستغلها أصحابها لفترات العطل الصيفية. ثم توقفت السيارة عند منزل يحيط به سور. نزل وفتح البوابة، ثم عاد إلى السيارة وأدخلها. نزلت لما كان يغلق البوابة الحديدية. في مثل تلك الفترة من السنة، نحن في 15 من فبراير من العام 10 و2000، جل المنازل خالية إلا من حراس يتولونها. تقدم الرجل وفتح الباب، الرائحة تشي بأن المنزل لم يفتح منذ فترة. مرت ساعة ونصف الساعة لما سمع طرق بالباب. سألته إن كان ينتظر زائرا، رد بأنه لا ينتظر أحدا وأنه لن يفتح الباب لأنه لا يريد أن ينغص عليه أحد تلك اللحظات التي قال إنها الأسعد في حياته. تكرر الطرق ثم انقطع لما لم يفتح الباب. ظن الرجل أن الطارق يأس ومضى إلى حال سبيله، وفي لحظة هي الأكثر حميمية بينه والمرأة التي ترافقه، فوجئ بشخص يقتحم عليهما غرفة النوم. حاول النهوض ولكن الذي باغته أعاده إلى الفراش. نهضت المرأة وقد لفت جسدها بغطاء، مضت إلى الزاوية ووقفت. لا تتحركي، قال لها، ثم توجه إلى الرجل الممدد على السرير. سوف تدفع الثمن وسأفضحك. من أنت؟ ستعلم من أكون حين يصل رجال الدرك. كان يمسك في يده عصا غليظة ثبتت على طرفها قطعة حديدية حادة. أنا أعرفك جيدا، أعرفك سيد علي الرشاد، أعرف زوجتك وأعرف أسهارك. أخرج من جيبه هاتفه والتقط له صورا وهو على حالته تلك على السرير، ثم التقط صورة للمرأة التي لزمت الزاوية. اسمع، قال علي الرشاد، أظن أننا نستطيع التفاهم. ما الذي ستكسبه إن أنت نفذت ما تهدد به؟ سيعلم الناس أن المقاول المحترم رجل ينساق وراء شهواته حتى وهو في هذه السن المتقدمة. سيعلم الأولاد والأحفاد والزبناء وستعلم الحاجة. أظنك تقدر حجم الخسارة التي ستلحقك. لم يرد على الفور، ظل مطرقا، ثم نهض فجأة، حاول أن ينزع من يد الذي يهدده عصاه، ولكنه رد بأن وجه إليه ضربة إلى الرأس. سريعا تدفق الدم من الجرح وسقط الرجل على السرير بلا حراك. نهضت المرأة وارتدت ملابسها بسرعة، قالت له: لما فعلت به ذلك يا رشيد؟ قبل أن يتسلل خارجين فتش في الدولاب ولم يعثر على شيء، ثم فتش ملابسه وأخذ حافظة نقوده، كان بها 3000 درهم نقدا وبطاقة بنكية. تسلل قبل أن يصل إلى السيارة التي ركنها رشيد غير بعيد، ظهر لهما حارس منزل كان الأقصى في تلك المجموعة. ركب السيارة وانطلق. اسمعي يا ربيعة، يبدو لي أنك فشلت في هذه العملية. 3000 درهم ليست مبلغا كبيرا، ولكن لديك البطاقة البنكية. لن تفيدنا في شيء، هل تعرفين الرقم السري؟ سكتت. لما اقترب من هوارة وجد حاجزا للدرك، مر، هيئتهما لا تثير الشك. بعد 4 كيلومترات توقف على جانب الطريق وأخرج من حافظة النقود ما بها من أوراق. كانت بطاقات زيارة لأشخاص يتعامل معهم الرشاد وأرقام هواتف كتبت على قطع من ورق، ثم في قطعة ورق صغيرة كتب عدد من 4 أرقام. أخذه رشيد ودسه في جيب معطفه مع البطاقة البنكية. لم يقل شيئا لربيعة. لما بلغ وسط المدينة ركن السيارة، توجه إلى وكالة بنكية قريبة، أدخل البطاقة التي عثر عليها في حافظة نقود علي الرشاد في الشباك الأوتوماتيكي، ثم ركب العدد المتكون من 4 أرقام. كانت المفاجأة، كان ذاك الرقم السري للبطاقة. سحب 5000 درهم وعاد إلى السيارة. لم يدري علي الرشاد كم مر من الوقت لما استيقظ. أحس بألم في الرأس، ولما مرر كفه على المكان الذي يؤلمه اكتشف الجرح، ثم رأى على السرير دما. حاول الوقوف ولكنه وقع، أصابه دوار شديد، ثم تذكر تلك التي كانت معه، ثم تذكر الذي باغتهما، يرى معطفه حيث علقه. فكر في الاتصال بصديق يأتي لينقله إلى المستشفى. غالب الدوار ثم أمسك بالمعطف، ولكنه سرعان ما اكتشف أن الهاتف اختفى كما اختفت حافظة النقود. مشى إلى الحمام، بلل فوطة، ثم بدأ يمسح الدم الذي غطى وجهه. كان قد بدأ يجف ولم يكن سهلا التخلص منه. في الخارج غشي الظلام كل شيء، يتساءل أين مضت تلك التي كانت معه، تلك التي قالت له إن اسمها عيشة. لما جلس وراء مقود السيارة اكتشف أن الساعة تقترب من 11 ليلا. يعلم أن زوجته قد تكون اتصلت به وأنها ربما اتصلت بابنه الأكبر. كان ما يقلقه مآل تلك التي رافقتها. أخرج السيارة وأغلق الأبواب بإحكام ثم انطلق. فكر في التوجه إلى مركز الدرك الأقرب، ولكنه تذكر أن ذلك الذي اقتحم عليه غرفة نومه التقط له صورا من شأنها أن تفجر فضيحة. لما دخل داره وكانت الساعة تقترب من 1 صباحا، وجد زوجته تنتظر ومعها ولدهما الأكبر. قال إنه ذهب لتفقد السكن الثانوي في أقواس بريش، وأن لصا اقتحم عليه المنزل، ولما حاول مقاومته وجه إليه ضربة إلى الرأس أفقدته الوعي. قال إنه استولى على هاتفه وعلى حافظة نقوده. كان الجرح غائرا، ولذلك حمله ولده في سيارته إلى مصحة خاصة حيث أخضع لفحص وخيط جرحه. في الصباح قصد إلى وكالته البنكية وأبلغ عن سرقة البطاقة. اكتشف أن الذي سرقها سحب 5000 درهم. وهو يستحضر الذي تعرض له تذكر بأن الصور التي التقطت له لم يكن فيها بمعية تلك المرأة، فقرر تقديم شكاية لدى مصالح الشرطة والدرك. طلب من شركة الخدمات الهاتفية كشفا بالمكالمات التي أجريت من هاتفه، أضافه إلى الشكاية التي تقدم بها. في مصلحة الشرطة القضائية سريعا استنتج أن رقما هاتفيا تكرر عدة مرات في ظرف ساعات قليلة. كل المكالمات أجريت بعد 8 مساء. كان رقم شخص يدعى بوسلهام 3. سيقع الباحثون بعد 2 يوم على شخص معروف لدى مصالح الأمن، إذ سبق أن اعتقل وحوكم في قضايا سرقة تحت تهديد السلاح وترويج المخدرات. تم الإمساك به باكرا في سكنه في حي الرهرة. سؤال وحيد وجهه إليه المحققون: من الذي اتصل به في تلك الليلة مرات عديدة؟ يعلم أن طويته غير سليمة وأن شبهات كثيرة تظل لاصقة به لم يراوغ. هو رشيد. رشيد من؟ سأل مفتش الشرطة. بوخروب. رافق بوسلهام الباحثين إلى حي سواني، دلهم على المنزل الذي يسكنه رشيد بوخروب، ثم أعيد إلى سيارة الشرطة. لم يكن رشيد يظن أن الذي طرق بابه لم يكن سوى ضابط شرطة معه 3 من مساعديه. فتح ففاجأوه باقتحام السكن. كان طابقا أرضيا. في المطبخ امرأة لم تكن زوجته، اسمها ربيعة مولوف. لم يجد الباحثون صعوبة كبرى في تحصيل اعترافاتها. كانت الطعم الذي يسخره بوخروب للإيقاع بضحاياه. كان يختارهم من بين من يفترض غناهم والحالمين برجوع الصبا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.